أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا يعلم أننا قد شرعنا في الكلام على اسم الله السميع سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى الكلام على تفصيل بعض هذه الآيات التي تعرف الرب لنا بها سبحانه وتعالى عن نفسه، يعني هذه الآيات التي تعرف الله تعالى للمؤمنين بها، أي بكونه السميع سبحانه وتعالى على تلك المعاني. والمتذكر أو الذي يكتب أو الذي يذاكر أو الذي يسمع قد علم ما من الله تعالى علينا به في شيء من هذه العناوين التي صنفت أو صنف تحتها تلك المعاني من معاني السميع سبحانه وتعالى. في حد ما حضرش المرة اللي فاتت، يعني المفروض يسمعوا الدرس اللي قبل كده، مش هقدر يعني مش هقول مقدمة تربط الماضي باللي احنا هنبدأه، عشان احنا هنربط اللي احنا قلناه باللي احنا هنبدأه إن شاء الله. وصلنا إلى أن الله تعرف إلينا سبحانه وتعالى بإنزال الكتاب وإرسال الرسول رحمة من عنده بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى. المتابع كان يفهم هذه المعاني التي أشرنا إليها في أول الكلام الزمن الماضي، وهي أن الله قد تعرف إلينا بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، إلى بقية الأمور المتعلقة بإنزال الرسل بإنزال الكتب وإرسال الرسل والقضاء يوم القيامة، كل ذلك تعرف إلينا به الرب بأنه السميع العليم سبحانه وتعالى، أو السميع الذي يهمنا في هذه الدروس. وانتقلنا إلى معاني أخرى تعرف إلينا بها الرب سبحانه وتعالى، تعرف إلينا سبحانه وتعالى بهذه المعاني. المهم، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في تلك الآية التي بدأنا، كما تعلمون المنهج الذي نسير عليه عشان الناس مش عارفة، أن الله تعالى يمن علينا بأن نتعرف إلى الآيات التي عرفنا بنفسه فيها، ثم نشير إلى هذه المعاني الإجمالية لتلك الآيات أو ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن نصنفها في عناوين تحمل آيات تحت هذه العناوين، ثم بعد ذلك نبدأ في تفصيل لهذا الإجمال لآيات قليلة توضح المعنى وتحيط بهذه الأسماء الحسنى قدر الاستطاعة، إذ لا يحيط بذلك أحد، وحتى لو شرحنا كل الآيات التي وردت في كل اسم من هذه الأسماء إن شاء الله. وصلنا إلى تلك الآية المرة الماضية، وهي قوله سبحانه وتعالى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يعني قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فبينت الآية كما ذكرنا المرة الماضية، شرحنا هذه الآية في المرة الماضية، إنما وقفنا على معنى لم نشر إليه وهو معنى التدبر. قضيتنا كما ذكرنا بعد أن نفهم هذه المعاني تفسيرا، وكما يقال ومعرفة المقاصد والدلالات لهذه الآيات، نعرف التالي لها وهو المقصود منها، وهو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي، ولأن التدبر هو السبب في تحصيل الربانية بعد التعلم كما ذكرنا. الربانية كما بيناها في قول الله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه الربانية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيما أمره الله تعالى أو فيما من الله تعالى به في قوله من الله عليكم وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان تعليمه صلى الله عليه وسلم لهم الكتاب والحكمة الذي يكون به ربانيين كما ذكرت الآية الأولى على هذا النحو الذي يصل بهم إلى التزكية، وهي معنى الربانية في الآية الأولى. واضحة دي؟ محدش بقى واحد يقول لك الربانية ايه هي ربانية، تقول له كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طب ازاي يقول له زي ما ربنا من بالنبي علينا بأنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم، ولا يزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة عشان كي يتزكوا. إنما ربنا قدم التزكية هنا لأنها كما ذكرنا هي المقصود من الإيه؟ من تعليم الكتاب والحكمة. من ترتيب الآية يطلع عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة يتعلموا حينئذ يتزكوا. واضح؟ مين شغل باله؟ واخد بالك؟ يبقى إذن الربانية في هذا الإيه؟ في هذا المعنى هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في تعليم في تزكية الناس بتلاوة الكتاب وتعليمه إياهم مع الحكمة، وهي قوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. فتعلم الكتاب ودراسته تعلم التفسير والدراسة كما ذكرنا معرفة المقاصد والدلالات والغايات من هذه الآيات التي تتلى، ومعرفة ذلك كما بينا إنما يأخذ بنا إلى هذا الحال من التدبر الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة به حتى يكون ذلك المعنى هو طريق التزكية. فهم الكلام؟ مين مش واخد باله؟ دي قضيتنا كل شوية هنقولها وما ورناش غيرها وما ينفعش حد يسأل فيها وما يعرفهاش. يقول له يعني ايه ربانية؟ يقول له يعني تعلم الكتاب ومدرسته. ازاي؟ يقول له زي ما ربنا وعد الرسول عليه السلام يطلع عليهم الكتاب ويعلمهم والكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه التزكية مبنية على تعلم الكتاب والحكمة، هذه التزكية هي قضية الربانية التي علمها ورباها بنفسه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يكن في الصحابة فقط، عشان الناس تبقى واخدة بالها، لأن المولى ذكر ذلك مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين لما يلحقوا بهم أيضا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، حيث يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الربانيون الذين ذكر الله تعالى. فهم كلام كده؟ فهم؟ عشان يبقى كل واحد عارف. يقولوا بقى دي المسألة المتعلقة بأنه يتعلم الكتاب والحكمة، والتعلم للكتاب والحكمة أو أن يدرس الكتاب وأن يتعلمه ليكون كذلك متدبرا له ليصل إلى التزكية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة الثانية أن هذه التزكية مطلوب توصيلها إلى بقية الناس بقوله: ما كنتم تعلمون الكتاب، لم يقفوا على تعليم القرآن في روايتين في هذه القراءتين، يعني في هذه الكلمة: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وكلاهما قرآن. فبالتالي يترتب على هذا الحال هذا المعنى، وهو قضية الدعوة بتعليم الناس هذه المسائل من مسائل الربانية. اتضح الكلام؟ قضية التدبر كما ذكرنا من بنية بقى على الايه؟ على التعلم والمدرسة. مفيش واحد يقول لك ايه ده انا تدبرت القرآن كده طلع لي فهمت الحاجات ديت وفهمت، لا، انما على اقل تقدير. وربنا سبحانه وتعالى لما امرهم بالتدبر في الزمان السابق انما كان لعلمهم بلغة القرآن النازلة، فما كانوا يحتاجون الى من يفهمهم معاني هذه الكلمات، وبالتالي كان التدبر بالنسبة إليهم شيئا يسيرا سهلا. أما نحن فقد تغير الحال واضطر الناس إلى معرفة وتعلم وتدارس القرآن ليترتب عليه هذا المعنى وهو التدبر. واضح؟ عشان كده ربنا لما أمر المشركين أنفسهم بتدبر القرآن، لأنه يعلم أن هؤلاء يفهمون ما يقال لهم من كلام الله تعالى وما يطلع عليهم من كلامه، لذا قال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هؤلاء كفرة. إذن لهم كذلك في ذلك الزمان لهم حظ كبير في تدبر القرآن حتى يكون عونا لهم على الإيمان بالله تعالى وتوحيد الرب سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تفهم الكلام؟ وقفنا بقى في الآية الماضية تكلمنا عن التعلم والتدارس في هذه الآية، وكيف ختمت بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى، وكيف تعرف ربنا إلينا سبحانه وتعالى بأنه نزل الكتاب أو أرسل المرسلين رحمة لكونه السميع العليم. شرحنا هذه، نستكمل بقى معنى التدبر الذي وقفنا عليه. والتدبر كما ذكرنا عشان الناس بقى تبقى فاهمة المسألة دي، ما فيش حد بقى إيه يقول يعني إيه تدبر تاني. أنا بقى لي 10 خطب بخطب في الربانية هو اللي عدكاية للوصول إلى معاني التدبر في القرآن. يقرأ القرآن يعني إيه؟ يعني يقرأ الآية. التدبر يعني ببساطة أن ينظر في دبر الشيء، يعني في عاقبة الشيء، ينظر في عاقبة هذه الآية عليه. يعني إيه؟ عاقبة الآية دي عليه هو إيه؟ يعني موقع هذه الآية من نفسه وأثرها على قلبه وعمله كده ببساطة. يعني الآية دي هو كما نقول كذلك ما موقفه من التطبيق أو عدمه، يعني كيف ينزل هذه الآية على قلبه فيعرف منزلته منها، منزلت إيه من الآية دي ومرتبت منها إيه، فحينئذ إذا علم مرتبته علم داءه وفي نفس الوقت علم شفاءه. فأخذ من هذه الآية ما يكون سبب شفائه بدوائها هي ووصفتها التي يصح بها عمله وقلبه. وقد ذكرنا هذا المعنى في كل الآيات التي أشرنا إليها من هذه الآية عشان نفهم هذا المعنى. تدبر بقى. الله تعالى قال رحمة من ربك يعني أنزل الكتاب سبحانه وتعالى أو أرسل الرسل، أما قال إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. قلنا الآية فيها معنيين تحتمل معنيين، الآية فيها معنيين تحتمل معنيين. المعنى الأول مرسلين رحمة من ربك على كونه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين رحمة من ربك، يبقى الكتاب نفسه رحمة من ربك. يبقى سواء كان الكتاب رحمة فالمرسل به لا شك أنه كذلك رحمة، وسواء كان المرسل هو الموسوم بالرحمة فهو رحمة صلى الله عليه وسلم. وتلك الآية على المعنيين في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول له إيه التدبر بقى اللي في الآية؟ يقول له التدبر أنت تنزل بقى الآية دي على الأقل تعرف منزلتك منها. يبقى ربنا نزل القرآن أو أرسل الرسول إيه؟ رحمة. يبقى معناها إيه التدبر بها؟ قال له معناها إن أنت تشوف منزلتك بقى من هذه الرحمة التي أرسلها الله إليك متمثلة في الرسول والقرآن. بمعنى ما منزلتك من هذه الرحمة أو ما مرتبتك منها التي أرسلها إليك الرب سبحانه وتعالى، يعني ما درجتك من هذه الرحمة، ما درجتك التي أخذتها من الرحمة. يقول له أنت بقى تقول والله هذا ربنا نزل الكتاب رحمة، طب أنا خدت إيه بقى من الرحمة؟ هو ده التدبر. منزلت إيه من هذه الرحمة التي أرسلها الله أو من هذا الكتاب الذي أنزله رحمة؟ ما هي ما قدر الرحمة التي أخذتها إذا مما أنزل الله تعالى؟ ما قدر الرحمة التي أصابتني من نزول الكتاب أو من إرسال الرسول؟ ومنها تعرف منزلتك. شوف أنت بقى في رحمة قد إيه من هذا الكتاب أو من هذا الرسول. الرحمة بتاعتك قد إيه بقى؟ 10%، 50%، 60%. تعرف منزلتك حينئذ وتعلم أنك قد قصرتها في تلك النسبة، بمعنى أنك لو أخذت 50% فأنت مقصر في تحصيل الباقي، أخذت 10% فأنت مقصر، علمت حينئذ مرضك وداءك أن أنت مصاب بداء عدم الرحمة من الله تعالى أو بنسبة كبيرة، أو أنت مصاب بعدم تحصيل رحمة من الله تعالى بنسبة 50-60-70%. بقى نزلت الرحمة وجاءتك الرحمة ولم تحصلها بدليل ما هي حالك الذي أنت فيه، حالك يقدر لك هذه الرحمة من عدمها أو يقدر لك منزلتك من هذه الرحمة. أنت خدت قد إيه من الرحمة دي؟ مش هو جابه لك رحمة، طب خدت كام في هذه الرحمة؟ هذا هو المعنى، ماذا حصلت من تلك الرحمة؟ والمعنى الثاني يقول لك هذه رحمة قد جاءتك أيها المسكين وقصرت في تحصيلها ودفعتها ولم تقبلها أو قبلت منها شيئا، لا تكون بسببه مرحوما إلى الدرجة التي تودها في الدنيا ولا في الآخرة. المعنى واضح ولا مش واضح؟ ويبقى عارف دواءه. دواءه ايه بقى؟ دواءه بقى في أن كيف يحصل هذه الرحمة الناقصة التي لم يحصلها. صح يا ابني نايم تقول وهذه بقى المطلوبة، كيف يحصل هذه الرحمة؟ قال له هو التدبر. الرحمة دي جات له منين؟ قال له من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنين؟ ومن القرآن الذي أنزله. إذن كيف تحصل الرحمة؟ تحصلها إذن من كلام الله تعالى ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى درجة وعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك له والتزام هديه ظاهرا وباطنا والقيام بذلك في العسر واليسر والمنشط والمكره والدعوة إليه بقدر ما تحصل من الرحمة. وعرفت انت بقى قدر تقصيرك في هذا المعنى هو قدر نقصان تلك الرحمة، وبقدر ما تستعيد تلك الروح وتحاول وتجتهد في أن تحصل تلك الدرجة من اتباع النبي ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا وهديا ودعوة إلى آخره، بقدر ما تزداد رحمتك من ذلك، من تلك الرحمة التي أرسل الله تعالى. وكذلك في القرآن الكريم، قرآن ربنا ذكر هدى ورحمة لقوم يؤمنون إلى آخر الآيات التي ذكر أن القرآن رحمة، رحمة الله تعالى بهؤلاء جميعا. بقدر أخذك من القرآن بقى تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة وتعلما وتعليما وحكما وتحاكما وشفاء واستشفاء، بكل ذلك بقدر ما تحصل من رحمة القرآن الكريم. عرفت انت بقى قد ايه في القرآن في التلاوة بتاعتك المريضة السامع والمتكلم، وفي بالتالي في الحفظ المريض وفي القيام المريض وفي الاستشفاء بهذا الكلام وفي الدعوة لهذا الكلام وفي تعلم هذا الكلام وفي تعليم هذا الكلام وفي القيام بحقوق هذا الكلام وفي النصح لهذا الكلام إلى آخره. عرفت درجتك التي بها قدرت داءك وعرفت موطن الداء وعرفت سكة الشفاء. فهمت؟ يعزم المرء حينئذ على أن يأخذ أقصى ما يتمكن من كلام الله تعالى على هذه المعاني كلها، وأقصى ما يتمكن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ظاهرا وباطنا والدعوة إليه وكل ما يتعلق بسنته صلى الله عليه وسلم وهديه وجهاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وأخلاقه وسيرته في الظاهر والباطن وعباداته وسلوكه وأخلاقه وكل ما يتعلق بهذه الأمور من أحواله المشرفة صلى الله عليه وسلم. نشوف بقى نسبتك أيها المسكين عايز ترحم في الدنيا والآخرة، وانظر إلى كيفية تحصيل تلك الرحمة. ماشي كده أيها الإخوان المسلمون السلفيون المجاهدون التبليغيون. ننتقل إلى آيات أخرى في نفس السياق، وهي ما تعرف الله تعالى إلينا به هو عن نفسه بكونه السميع العليم. واضح؟ نكمل. أرفع درجات العرش سبحانه وتعالى. الآية الجديدة قوله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وتعرف الله تعالى إلينا مختصر الكلام في هذه الآية بأنه يقضي بالحق يوم القيامة، وهو يقضي بالحق عموما ولكن السياق هنا يوم الآزفة. يقضي بالحق، لماذا يقضي بالحق؟ لأنه هو السميع العليم السميع البصير. انظر لهذا التعريف. لأنه ينبغي أن يكون السياق بقى لو واحد بيقرأ بقى وبيفهم ويدقق وهو واخد باله أنه يقرأ ليتدبر وأن يفتح الله تعالى عليه وأن يدعو الله تعالى وأن يتحنن إلى الله جل وعلا أن يبصره في آياته كما ذكرنا في معنى الربانية. قد فاكر معنى الربانية معناها إيه الآيات لما ذكرنا عن القرآن؟ كنا هذا بصائر من ربكم، مش كده؟ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. والبصيرة كما قلنا هي الآية المنيرة الواضحة التي تبين لك الطريق كما ذكر سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبصرة، يعني واضحة منيرة. وهذا المعنى اللي بيقرأ قال أي ولي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو القوي العزيز. مش كده؟ وموقف القضاء يوم القيامة بالقوة والقدرة والعظمة والكبرياء والعزة، ولا بالسمع والبصر؟ بس عشان تاخد الناس بالها احنا بنتكلم في هذه المعاني حتى يكون ايضا وسيلة من وسائل التدبر في فهم كلام الله تعالى. وهذه الآية قد جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق، وقبلها قوله جل وعلا وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. سبحانه وتعالى. والكلام في هذه المسألة طويل، أختصر هذا الكلام. وخائنة العين اللي هي اختلاس النظر إلى المنظور إليه كما هو معلوم بما يسوءه، لذلك سميت خائنة، يعني أنت تكلم من أمامك وتختلس نظرة إلى من بجوارك كأنك تغمز له بعينك زي ما يقولوا بيبص من تحت لتحت للعين للآخر بما يسوء الذي تتكلم معه. لذلك سميت خائنة. ليه خائنة؟ لأنك الحديث بينك وبين غيرك إنما هو أمانة، لا ينبغي أن يكون فيه خيانة له وأنت تكلمه. فإذا اختلست هذه النظرة إلى من بجوارك لتبين له أنه لا يفهم، بس خد بالك شوف ده ما بيفهمش ده كذا، اللي هي تلك النظرة يسمى خائنة. والأصل أن يقول خائنة الأعين أضافت إلى الأعين من أضافة الشيء إلى نفسه، وهي المفروض يقول إيه يعلم نظرة الأعين الخائنة. هي معناها كده في اللغة العربية، يعلم نظرة الأعين الخائنة، مش النظرة هي الخائنة إنما هي الأعين التي تخون بذلك النظر. كما يقول هنا من إضافة الشيء إلى آلته، كما نقول ضرب السيف. الله تعالى يقول هذا المعنى يعلم خائنة الأعين. بقى دي لو انت عملت كده بعينك يعلم خائنة الأعين، ومش بس كده وما تخفي الصدور. نسمع بس نحفظ المعنيين دول عشان هيفيدونا في معنى السميع البصير. ماشي؟ وما تخفي الصدور ويعلم هذه الخائنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما كان لنبي أن يكون له خائنة عين. لما قال له هل أشرت لي بطرف عينك، يعني كنت عندما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن أبي صرح ليستأمن له من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد آمن ثم رجع إلى مكة فكفر ارتد يعني، فجاء به بعد الفتح. وكان أخو عثمان من الرضاعة ومن أمه لا أتذكر الآن من الرضاعة، وليستغفر له عند النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنه أن النبي قد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم. كان من كتاب الوحي وكان ارتد، ثم جاء ليقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي اكتب في الكتاب يعني النازل من الله تعالى، وكان الله سميعا بصيرا يقول وكنت اكتب وكان الله عليما حكيما وكذا وكذا. من هذا الافتراء والكذب الذي ارتد به فاهدر النبي دمه لهذا الافتراء على الله تعالى. جاء به عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه، فجاء به على الناحية الأخرى أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه انتظارا أن يقتله أحد من الصحابة، فقال له أحدهم: هل ما هل نظرت إلي بطرف عينك أو هذا المعنى؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين. يعني شوف هذا الموقف، صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ليس لنبي ذلك، النبي لا يكون أبدا على هذا الحال صلى الله عليه وسلم. المهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى كل نظراتك إذن تحت إيه؟ وما تخفي الصدور، كل ذلك تحت سمع الله تعالى وبصره كما ستذكر الآية. يقول بقى: والله يقضي بالحق. اللي بيقرأ القرآن بقى يفهم ترتيب القرآن، عشان احنا بنتكلم على هذه الدروس على هذه المعاني، عشان ان شاء الله ربنا يفك علينا ونبدأ في درس التفسير والتدبر يا رب العالمين. يقول هنا الشيخ: كان مقتضى الظاهر، ظاهر الآيات يقول إيه بقى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نستكمل الآية نقول إيه مقتضى الظاهر في الآيات؟ ها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقضي بالحق. مش كده؟ ده اسمه مقتضى الظاهر، ظاهر القول طبيعي في كلام الناس. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عشان تفهم جاء هنا بدل أن يضمر لفظ الجلالة أظهره في هذا الموضع، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقضي بالحق. قال: لا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. لذلك يقول كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بجملة يقضي بالحق معطوفة بالواو على جملة يعلم خائنة الأعين، فيقال: ويقضي بالحق. ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العلم لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي من العدل في القضاء. وقلنا الإظهار في مقام الإضمار أن أظهر لفظ الجلالة ليشعر بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال، لكي يقول: الله يقضي بالحق، يعني ليشعرك بأن الله تعالى مسمى بكل هذه الصفات من صفات الكمال التي منها القضاء بالعدل سبحانه وتعالى، ليؤكد هذا المعنى وليستشعره أكثر مما لو قال: ويقضي بالحق. هذه واضحة. والأمر الثاني يقول: يعني ندلل بآية على المعنى اللي احنا فيه ده، اللي هو الإضمار في مقام الإظهار أو الإظهار في مقام الإضمار. يقول الآية الثانية التي منها هذا المعنى ليتأكد لك هذا الحال: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. السياق يقول إيه بقى؟ نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ونحكم لا معقب لحكمنا. شو هذا السياق؟ إنما هنا قال لا. شوف بقى في معنيين: الإظهار في مقام الإضمار والالتفات. هاي اسمها في البلاغة الالتفات، يعني يبقى إيه بيتكلم عن الحاضر، زي ما يقول إيه الرحمن الرحيم، كنا بنقولها في شرح الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ده إيه من مقام الغيبة إلى مقام الإيه الحضور، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى مقام الخطاب بعد ما كنا بنقول الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتقلنا التفتنا بسموه التفات من الايه من الغيبه الى الحضور في التحدث: اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. واضح؟ يبقى ده اسمه التفات. هنا: اولم يروا ان ناتي الارض وننقصها من اطرافها، كان السياق يقول: ونحكم لا معقب لحكمنا. قال: والله يحكم. لإشعار بقى لما يظهر هنا لفظ الجلالة لإشعار هذا المعنى، وهو أن المسمى به متصف بهذه الصفات من صفات الكمال، ومنها الحكم سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. وعندما تقرأ الإضمار كما سمعت لا يمكن أن يساوي الإظهار في معنى هذا، في معنى البلاغة ولا معنى الفهم القرآني ولا معنى حتى ما تقع على على الأذن من هذه الكلمات. يعني لو قلت ونقضي بالحق أبدا لا تأتي مثل قوله والله يقضي بالحق، واضح؟ لما نيجي بقى نتكلم في البلاغة نبقى يعني نشير إليها، هي اسمها زي ما بنقول كده. والمعنى الثاني من إظهار اللفظ هنا ليحصل كذلك من تقديم المسند إليه على المسند تقوي المعنى. وكان السياق يقول تقديم الفعل في اللغة العربية يقدم الفعل على الفاعل، الجملة تبقى فعل وفاعل ومفعول. هنا قدم لفظ الجلالة قال والله يقضي على قدم الفاعل على الفاعل، وبقت جملة اسمية قال لتقوية المعنى. عندما يقدم زي ما بيسموها هنا المسند إليه وهو الفاعل على المسند اللي هو الفعل، لما تيجي تقرأ المسند والمسند إليه تعرف اللي هو الفعل والفاعل، يعني المسند إليه ده الفعل والمسند هو الفاعل. ما قدمنا ده بدل ده، بدل ما نقول ويقضي الله بالحق، شوف السياق بقى عامل ازاي عشان تعرف القرآن وإعجازه. لو قلت ويقضي الله بالحق تقيلة ولا خفيفة على اللسان؟ والله يقضي بالحق، يبقى لتقوية المعنى لما قدمت لفظ الجلالة في القضاء دل على تقوية المعنى بذكر الرب، بذكر الرب أولا سبحانه وتعالى. والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة يعلم خائنة الأعين كما تقدم، كل هذه الجمل ناظرة إلى قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. حد فكرها الآية قبلهم دي قبل الآيات التي ذكرناها؟ حد واخد باله من الآيات؟ حد حافظ أي الآيات في سورة غافر دي؟ ها؟ مين مش حافظها؟ اللي هي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قبلها سبحانه وتعالى قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ليه بقى؟ قال لأن الظالمين هؤلاء الذين يتكلمون عن الشفعاء، لهم هؤلاء الشفعاء لا يعلمون خائنة الأعين ولا ما تخفي الصدور. صحيح؟ ولذلك استكمل الكلام قال والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. اللي هم مين بقى؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هؤلاء كذلك لا يقضون لا بالحق ولا بالباطل ولا يقضون من أصله بشيء. نيجي بقى للسميع العليم الذي تعرف إلينا بها المولى عشان نذكر معنى تدبر في الآية. يقول وجملة إن الله هو السميع العليم مكررة لجملة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى قوله تعالى والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. بتقرر بقول بقى ليه كده؟ حد فهم المعنى؟ جملة إن الله هو السميع العليم بهذا الكلام بهذا السياق يعني بتقرر جملة إيه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى قوله والذين من دونه لا يقضون بشيء، يعني بتقرر مضمون كل هذه الكلمات من قبلها. بتقررها ازاي بقى؟ هو ده بقى معنى السميع البصير في هذا السياق، واللي ما ينفعش سياق ثاني غيره، او هو انسب الأسياق في الاعجاز القراني او البلاغي لهذا المعنى الذي ينبغي ان يفهم. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، صحيح؟ قال صحيح. ليه؟ قال لانه هو السميع العليم. لو قلنا القوي العزيز تناسب؟ لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لكونه القوي العزيز، أو أي من الأسماء الحسنى الأخرى. إنما عندما قال السميع، نعم سمعهم وهم بيكلموا بيخونوا الأعين ويسامع ما أخفوه من الكلام وما أعلنوه وما أسروه، وشايفهم، لأن البصير مع السميع هنا، والبصير هنا أنسب من العليم، لأن اللي هيقول السميع العليم في هذه الآيات هتسمع دلوقتي المعنى إن شاء الله هتقول لا أصح البصير هي المناسبة، مع أن العليم ممكن تيجي إنما يقول له إيه خائنة الأعين تستدعي البصير أكثر من إيه من العليم، إنه شايفكم شايفك وأنت بتعمل بعينك وسامعك بقى وأنت بتتكلم ساعتها وبتقول إيه، لأن يعني الخائنة اللي أنت بتعملها دي عبارة عن كلام تسوقه لتسوء به من أمامك وتضايقه، ولكن بخائنة الأعين لغيره لينظر إلى ما تريد أن تقلل به من شأنها أو تسوءه من كلام أو أن تسوءه به من كلام. ماشي كده؟ يبقى السميع البصير مقررة لهذا الايه هذا المعنى الأول، ومقررة والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو القوي العزيز كما ذكرنا. ليه بقى؟ اسمع هذا المعنى، القضاء إنما يقضي بما يسمع ويرى لا بما يعلم ولا بقواته. هل يقضي القاضي بقواته أو بعلمه؟ يعني القاضي لو عارف إن فلان ده زنى وجه في مجلس القضاء وقالوا اتنين يشهدوا عليه بالزنا يحكم بأنه زاني مع أنه يعلم؟ يحكم؟ لا يحكم ولا يستطيع في الشارع. لذلك يقول هنا والله يقضي بالحق، لأن القضاء يستلزم السمع والبصر، يسمع ويرى المتهم والشاهد والمدعي عليه والمدعي، كل أولئك تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى، لذلك يستطيع أن يقضي حينئذ بإيه؟ بالحق. لو كنا القوي كما ذكرنا أو العزيز أو الجبار أو المنتقم أو أي أو أي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى لا يكون في القضاء مقام السمع والبصر مطلقا. لذلك لما قضى بسمعه وبصره سبحانه وتعالى قضى بالحق، وسمعه وبصره محيط سبحانه وتعالى، الإحاطة التي ذكرنا لكن الإحاطة التي بيناها في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كنا عندما نفع النفسية المثلية سبحانه وتعالى أثبت إيه؟ أنه السميع البصير مش القوي ولا الملك ولا القدوس ولا أي صفة من هذه الصفات، وإنما أثبت السمع والبصر لكونه ليس هناك من يدعي ذلك السمع والبصر. قد شرحناها، حد فاكر؟ ولذلك يقول إن الله هو السميع العليم مكررة لهذه المعاني، الله يقضي بالحق لكونه هو السميع الذي قد أحاط سمعه بكل شيء والبصير الذي قد أحاط بصره بكل شيء، وبالتالي لا يقضي بالحق إلا هو، وإن كل سميع وبصير كذلك لا يستطيع أن يقضي بالحق. كل سميع وبصير يريد أن يقضي لابد أن يقضي بما يسمع أو بما يرى أمامه هو عندما يتحاكم إليه المتحاكمون في على منصة القضاء. ولما يجي له اثنين يبقى يسمعهم ويشوفهم ويعرف الموضوع بالأدلة والبينات ويحكم. أما الله تعالى يقضي بالحق، هو يسمع البشر منذ أن خلقهم إلى أبد الآبدين في الجنة والنار، ويسمعهم ويعلمهم ويبصرهم وكل شيء، لا ينتظر أن يأتي إليه أحد أو أن يرفع إليه دعوة أو أن يدعي أحد على أحد أو غير ذلك، كله تحت سمعه وبصره، وقضى قضى بما يكون حقا لا تردد ولا شيء فيه. عرفنا بقى مناسبة السياق في يقضي بالحق. أما التدبر بقى في هذا الباب واسع في هذه الآية بالذات، وهي لما ذكرنا في السميع البصير قلنا من حظوظ المرء في السمع والبصر قلنا هي كم حاجة؟ ها؟ طيب قلنا السمع أول حظ من حظوظ المرء في السمع أن الله لا يسمع منه إلا ما يرضى عنه سبحانه وتعالى. ربنا سمع وما يسمعش منك حاجة إلا أن تكون في محل الرضا من الله تعالى، وأن الله تعالى قد رزقك هذا السمع فحظك من السمع كذلك ألا تسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا، وده حظك من السمع مش كده؟ عندما علمت أن الله هو السميع، لما تتدبر الآية تقول ربنا بقى السميع، في علمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي سمعه بذلك وبصره به، وفي قضائه بالحق سبحانه وتعالى، التدبر يقتضي منك أن تنزل هذه الآية على قلبك وعملك لتعرف منزلتك منها كما ذكرنا. شو بقى منزلتك إيه بقى من هذه الآية في معنى السمع لله تعالى، في خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي قضاء الله لك سبحانه وتعالى بما قد سمع منك ورأى في خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده معناه كده بس، ولا إن كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يبقى اللي انت بتقوله واللي انت بتعيده واللي انت رايح وجاي فيه في كل أحوالك هو مسموع له، وكأنه يقول هو يسمع منك ما تسر وما تخفي وما تظهر بعينك من خائنة الأعين وما تقول وما تتكلم وما تسير وما تقول مما يمكن أن يسمعه أو على أي حال أنت فيه يراك سبحانه وتعالى. ومعنى التدبر هنا إيه بقى؟ أنك قد نزلت هذا السمع والبصر أنه يسمعك في خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى هذا الحال الذي قد علمك إذن المراقبة لما أخفيت في صدرك وما خنت بنظرك وما تكلمت بلسانك، وأنه سبحانه وتعالى يسمع كل ذلك منك. وقد علمت أن هذه الآية تقدر قيمتك عند الله تعالى في هذا المعنى، وهو ما مرتبتك مما يسمعه ربك منك في هذه الأحوال، وما قيمة ما يسمعه منك مما يكون في محل الرضا عنده سبحانه وتعالى، ومما يكون من النوايا السيئة وغيرها في كلامك وحديثك وعلاقاتك وغير ذلك، أو في قولك وتلفظك مما يقع من الله تعالى موقع السخط والغضب. قد علمت إذن ما تتفوه وتنوي وكل ذلك مما يكون سبب الرضا وسبب الغضب، وعلمت منزلتك فيها، فعلمت دواءك وعلمت داءك، واستشفيت بالمراقبة للسميع البصير سبحانه وتعالى أن يراك أو أن يطلع على نواياك أو أن يسمع منك ما يكون سبب ذلك، وبدأت تصحح نفسك على هذا الحال من تلك المراقبة. اتضح كده؟ عرفت ان انت ايه 50% اللي هي ساعات النهار بقى والكلام والانس والراغي وكل الكلام اللي انت بتتكلم، لانه كما قال احصاه الله ونسوه، وكل ذلك كل صغير وكبير مستطر عند الله تعالى، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكل المسطور ده عند الله تعالى لابد حينئذ أن ترى منزلتك منه، هل هو مسطور في حقك أو مسطور عليك، مسموع عند الله تعالى لما فيه نجاتك وما فيه فوزك في دنياك وآخرتك أو على العكس. وقد قدرت يومك فعلمت كم ساعة تتكلم وتنوي وتذهب وتشارك وتصادق وتقرأ وتتلو، وكل ما أنت فيه من تلك المعاني التي تزن نفسك بها بميزان السمع والبصر لله تعالى، لتعلم كم ساعة هي لله في ظاهرك وباطنك، وكم ساعة هي للشيطان والهوى والنفس، كم ساعة هي لغير الله تعالى. علمت دائك وعلمت دواءك في المراقبة وتصحيح ذلك والاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه والاستعانة به والمجاهدة النفس على ألا يخرج من ذلك كله لله تعالى إلا ما يكون في محل الرضا من الله تعالى. نكمل كده ولا بكفاية؟ ونذكر هذه الكلمة الأخيرة في برضك في القراءة عشان الناس لما تبقى تفهمها وهي بتقرأها، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو السميع البصير. وأهل اللغة يقول هو هنا تسمى ضمير الفصل، وضمير الفصل هنا معناه كده ببساطة بنقصد السمع والبصر على الله تعالى، يعني إن الله هو فقط السميع البصير، لم يدعون من آلهتهم ولا أي أحد آخر. إذا بيسموها هنا في الإيه؟ في البلاغة. فتوسط ضمير الفصل مفيد للقصر، أنه قصر ذلك. أنا قلت إن الله سميع بصير، ما تفيدش هذا المعنى. سميع بصير بس سبحانه وتعالى، زي ما هنقولها إن شاء الله، سميع عليم. إنما عندما ذكر ضمير الفصل إنما ليقصر ذلك كله على الله فقط، هو فقط السميع البصير سبحانه وتعالى. وفي ذلك تعريض بآلهتهم أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، والذين يدعون من دون الله كما قال: والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ليه؟ لأن الله هو السميع البصير وهم لا يسمعوا ولا يبصروا. ما معناها؟ فاهم؟ فهو يقضي بالحق لأن العالم بكل شيء سبحانه وتعالى تتعلق حكمته به، ولا تخطئ أحكامه بالعثار في الباطل. إنه اللي بيقضي بالحق كما قال في هذه الآية، إرادته وحكمته لا يمكن أن تخطئ. بمعنى إيه؟ يقضي بالحق في هذه الملايين وفي هذه القضايا والأحكام، الناس في الدنيا والآخرة والإنس والجن وكل ذلك. لو إن أحدا يقضي في الدنيا بقضايا لا تساوي صفرة إلى جوار هذه القضايا، لابد وأن يتعثر في الباطل وأن يعرض له. الله يقضي بالحق لا بشيء آخر يمكن أن يعرض له ولا يقع فيه. وده المعنى بقى اللي انت تفهمه في التدبر في نهاية القول، وهو أن الله يقضي بالحق، يعني كما قال: من يعمل سوءا يجزى به. ما يجي يقول لك بقى ربنا يقضي بالحق، يعني هيخوفك بقى، هيخوفك لأنه هو السميع البصير وهيقضي بالحق فيك، وانت عارف ماذا سمع منك وماذا رأى منك سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، وماذا كانت نواياك وأقوالك كل ذلك وأقوالك كل ذلك سبحانه وتعالى سيقضي فيه بالحق. يعني تهد بالك، ما فيهاش هزار ولا هز. وإن أنت تفتكر إن في الدنيا مثلا في حاجة هتتفوت لك مثلا، ولا زي ما احنا بنحس كده بالأمان الكاذب الذي نحن فيه، فكر إنه لما يكلم ولا يهرج ولا كده ما فيش مشاكل مع الله سبحانه وتعالى. لا، الله يقضي بالحق. وهي مخيفة للمرء أنه ما أن يأتي شيئا إلا وهو متعرض لأن يقضي فيه قضاء لا هزل فيه سبحانه وتعالى، مما يستوجب خوف المرء ومراقبته لله وضبطه لأخلاقه ولسانه ونظره ونواياه. لازم تفهم الكلام. وكان في الاعتبار أن نشرح آيتين أخريين: والله يقضي بالحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمرتب في هذا الدرس هذه الآيات المكتوبة، الله يقضي بالحق. هنالك دعا زكريا ربه، عشان في أخ كان بعت لي ورقة يقول لي إيه علاقة السميع العليم في هذه الآيات. والآية التالية وهي فاستعذ بالله إنه سميع عليم، والرابعة إنني معكما أسمع وأرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت هذه الآيات هي المقررة هذه الليلة، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ يقول إن تدبر الآيات على هذا المنوال يجعل الأمر مش عارف شيق ولا شاق ولا إيه؟ شيق ولا شاق؟ صاحب السؤال صاحب السؤال شاق بالألف شاق. وما احنا قلناها دي شاقة، ده حتى الدرس اللي احنا فيه ده درس شاق جدا، مش شاق بس. بيقول بقى هذا التدبر هيبقى شاق على النفس مع كل مع قراءة كل آية في ود التدبر، فكيف يتعقق التدبر؟ هاي المفروض تدبر آية واحدة والعمل بها. يعني هذه قضية التدبر التي ينبغي أن تكون هدف التلاوة. وقد ذكرنا في موضوع المحاسبة، الناس لو تعلم المحاسبة وبيتابعوا معايا جداول المحاسبة وكذا، تعلمنا هذه المسألة أنه لابد للمرء أن تكون له ختمة خاصة بالتدبر حتى ولو قرأ آيات واحدة كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بآيات واحدة يتلوها ويرددها حتى طلع الفجر ليله كله ويقرأ آية واحدة صلى الله عليه وسلم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هي آية هي من آيات التدبر. طب يقول له العزيز الحكيم، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ الآية العزيز الحكيم ولا الغفور الرحيم؟ عزيز الحكيم؟ فهمنا؟ وكان يقرأها، وكثير من السلف والصحابة كان يقرأ آية واحدة يرددها ليله كله. فختمة التدبر هذه ينبغي أن تكون ختمة لحالها، ينتظر فيها فتح الله، ينتظر فيها عون الله له، ربنا يفتح عليه شوية معاني من كده. يعني ربنا فتح عليه معاني المراقبة في السمع والقضاء اللي احنا بنقول عليه، مراقبة النية ومراقبة اللسان ومجاهدة النفس على ذلك، وعلم قضاء الله وحكمه بالعدل سبحانه وتعالى، وعلم موقفه الصعب، وعلم كيف يجاهد نفسه ويستعين بالله على تغيير هذا الحال، نبقى كويس أوي. أخ يقول أرجو قراءة آية وتعليمنا، قراءة آيات وتعليمنا قياس الآية على أنفسنا. مش عارف مين صاحب السؤال، اسمها بسم الله الرحمن الرحيم وتقول بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قرينا كم آية؟ أنت ما حضرتش خطب الفاتحة، قرينا آيات كتير من آيات الأسبوع اللي فات دي كلها كنا بنتكلم عليها. أخ يقول رجاء الدعاء لعمي بالشفاء. اللهم اشفي شفاء دائما رزقنا، اللهم اشفي مرضانا مرضى المسلمين يا رب العالمين. أخ يقول مات أحد أصدقائه يسأل الدعاء له، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه وتغمده برحمتك يا رب العالمين، موتانا موتى المسلمين. أخ يقول بالله عليك ادعي لي، ربنا يهدينا ويهديك يا رب العالمين، يا رب اشرح صدورنا وييسر أمورنا جميعا يا رب. لا خلاص مفيش أسئلة بقى. أخ يقول عندما قام المؤذن للأذان قام فضيلتكم بوضع القلم داخل الكتاب بحزن، نريد أن نفهم.